بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 23 من التعليق على طرة الإمام الحسن بن زين على لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا صير ساكنا كان بالمحذوف متصلا، والهمز قبل لزوم الضم ضم ونحو اغزب كسر مشم الضم قد قبلا، وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشا وامر ومستندر تتميم خذ وكلا. فصل في بناء فعل الأمر. كيف يبنى فعل الأمر؟ وهو قسمان: شاذ وسيأتي، ومقيس، وهو ثلاثة أقسام. الشاذ سيختم به، والبناء المقيس لفعل الأمر سيصدر به، والمقيس على ثلاثة أقسام: مبني من رباعي بهمزة قطع، وهو قوله من أفعل الأمر أفعل، أي إذا كان الفعل فعل الأمر مبنيا من الرباعي، وكان هذا الرباعي مفتتحا بهمزة الوصل، فإنك تقول فيه أفعل كأكرم. ونبه على هذا لأن المضارع والأمر تحذف فيهما الهمزة، وهذا مما يخالف فيه الأمر المضارع، فأنت في المضارع تقول يكرم، والأصل أن تقول يؤكرم، لأن الهمزة ليست همزة وصل، هذه همزة قطعية. وسمع قول بعضهم: فإنه أهل لأن يؤكرم، إنه أهل لأن يؤكرم على الأصل، ولكن هذا الأصل مهجور، فالعرب هكذا تتكلم، تثبت همزة أفعل في الأمر وتحذفها في المضارع وفي الوصف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف، أي بناء الوصف باسم الفاعل واسم المفعول، فتقول أكرم بالماضي بإثباتها، وفي الأمر أكرم بإثباتها، وتحذفها في المضارع فتقول يكرم، وتحذفها في الوصفين أي في اسم الفاعل واسم المفعول فتقول مكرم ومكرم. إذن إذا كان فعل الأمر مصوغا من الرباعي المفتتح بهمزة القطع فإنه يقال فيه أفعل، ومبني من غيره متحركا ثاني مضارعه وهو قوله وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. إذا كان مبنيا من غير ذلك وكان متحرك الثاني في المضارع فإنك حينئذ تحذف الجازمة وحرف المضارعة والباقي سيكون فعل أمر. مثلا: لم يبيع، هذا فعل مضارع مجزوم. إذا أردت بناء الأمر منه تحذف أمرين: تحذف جازم وهو لم، وتحذف حرف المضارعة، ماذا سيبقى عندك؟ بيع. مفهوم؟ لم يدحرج، تحذف الجازمة وحرف المضارعة ويبقى عندك دحرش. لم يتعلم، إذا حذفت حرف المضارعة حذفت الجازمة وحرف المضارعة يبقى عندك تعلم. إذن فالأمر إذا صيغ من غير الرباعي المفتتح بهمز الوصل وكان ثانيه في المضارع مفتوحا فإنك حينئذ تحذف أوله وتحذف جازمه والباقي سيكون هو فعل الأمر كما مثلنا. قال ومبني من غيره أي من غير أفعال متحركا ثاني مضارعه وهو قوله وعزه لسواه كالمضارع للجزم الذي اختزل أوله. فمثلا خف إذا قلت لتخف تحذف اللام والتاء يبقى عندك خف. بع إذا قلت مثلا لتبع تحذف الجازمة وحرف المضارعة ويبقى عندك بع. لتقل قل. لتتعلم تعلم. وهكذا. لتدحرج دحرج. إذن هذا هو القسم الثاني. نحن قلنا إن الأمر المقيس ثلاثة أنواع. القسم الثالث هو مبني من غيره أي من غير أفعل ولكن ثانيه في المضارع ساكن. فأنت ستحذف حرف المضارعة وإذا حذفت حرف المضارعة وكان الثاني ساكنا فلا بد من شيء تتوصل به إلى هذا الساكن وحينئذ ينبغي أن تأتي بهمز الوصل لتتوصل بها إلى ذلك الساكن. فمثلا لم يضرب هذا ثانيه في المضارع ساكن فإذا أردت بناء الأمر منه لا بد أن تأتي بهمزة الوصل لتتوصل بها إلى ذلك الساكن لأنه في الفعل المضارع يتوصل إلى الساكن بحرف المضارعة. فعل المضارع المضارع لا يحتاج إلى همز الوصل لأنه دائما فيه حرف مضارعة متحرك فلا يحتاج إلى همز الوصل. أما إذا أردت بناء الأمر فإنك ستحذف حرف المضارعة وتتوصل إلى الساكن بعدها بهمز الوصل. قال وبهمز الوصل منكسرا صر ساكنا كان بالمحذوف متصلا. نعم قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في مبحث همز الوصل قال وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلاء والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش وامضي وانفذ. ففعل المبتدأ بهمز الوصل في الماضي وهو كل سداسي وكذلك شطر الحماسي أمرهما بهمز الوصل استخرج مثلا وهكذا وانطلق وكذلك أمر الثلاثي إذا كان كما بينا متحرك الثاني في المضارع بخلاف ما دخلته علة تصريفية كمثلا خف وبع وقل ونحو ذلك فلم يحتج مع ذلك إلى همز الوصل لتحرك ثانيه في المضارع. قال وبهمز الوصل مكسرا صر ساكنا كان بالمحذوف متصلا إن كسر ثالثه أو فتح أي محل تعين كسر الهمزة إذا كان الثالث مكسورا أو مفتوحا ككسر وافتح. اكسر تكسر همزتها وافتح أيضا تكسر همزتها. إذا كان المضارع مفتوح العين أو مكسورها كسرت منه همزة الوصل همزة الوصل المقرر عند أهل التصريف أنها وضعتها العرب مكسورة فاستعمالها الأول بالكسر وقد تضم للإتباع كما إذا قلت انظر فهي هنا مضمومة لإتباع للعين التي بعدها، وتفتح تخفيفا في ال كما هو معلوم. أما إذا ضم فإنها تضم إتباعا، كما إذا قلت ادخل انظر، فهذا الفعل عينه مضمومة فتضم أيضا كذلك همزة الوصل إتباعا. قال وإن ضم فهو قوله والهمزة قبل لزوم الضم ضم، يعني أن همزة الوصل إذا وقعت قبل الفعل المضموم العين ضما لازما قبل لزوم الضم الأصلي لا حاجة إليها، لأنها يغني عنها قوله قبل لزوم الضم، لأن الضم اللازم المراد به الضم الأصلي للعارض. نحو أخرج عليهن، إذا بدأنا بخروج فالهمزة هنا تضم بضم الثالث، وأما التاء في قالت فيجوز ضمها وكسرها وقرئ بالوجه قالت يخرج قالت تخرج. وأما إذا بدأت بالهمزة فلا وجه للكسر وإنما تضم. قل انظروا، إذا بدأت بانظروا فإنك حينئذ يتعين ضم، فإنه يتعين ضم الهمزة حينئذ. وأما قل انظروا فيجوز الضم والكسر في اللام، قولوا انظروا قولي، وجه الكسر أن الأصل في التخلص من السكون بالكسر، وجه الضم الإتباع، وأن اللام وقعت موقعة توصل بها إلى ما كان سيتوصل إليه بهمزة المضمومة. قال للعارض، يعني أن الضم إذا كان عارضا فإن الهمزة حينئذ لا تضم، وذلك نحو امشوا. فإن الفعل ليس مضموما في المضارع، مشى يمشي، وإنما ضم هنا لمناسبة الواو بعده، فالضم هنا عارض وليس ضما أصليا، هذا الفعل ليس مضموما في المضارع، مضارعه مكسور، فهنا تكسر الهمزة فيقال امشوا ولا يقال امشوا. قال فالكسر لأنه أصل الهمزة، لأن الأصل في همزة الوصل كما قلنا هو أن تكون مكسورة، وهو أيضا أصل الثالث في هذا الفعل، لأن مضارع مشى يمشي بالكسر. نعم. وإن كان الثالث مضموما وعرض له الكسر عكس الصورة التي قبلها، كان الثالث في الأصل مضموما ولكن عرض له الكسر، فهو قوله ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل. غزا يغزو، غزا واوية فمضارعها يغزو بالضم، فتقول في الأمر إذا أمرت المذكر أغزو بضم همزة الوصل، لأن الفعل مضموم في المضارع. لكن إذا أمرت بهذا الأمر أنثى فإنك ستكسر لمناسبة ياء الواحدة المخاطبة، فتقول اغزي اغزي مثلا. وفي هذا الموضع تجوز الوجوه الثلاثة التي هي الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام، تجوز الوجوه الثلاثة. وابن مالك رحمه الله تعالى صرح بالإشمام فقال ونحو غزي مما أصله الضم وعرض له الكسر، غزي في أمر الأنثى أصله الضم لأن الفعل غزا يغزو بالضم، ولكن عرض له الكسر لمناسبة ياء الواحدة المخاطبة لأنها حرف مد ولين لا يتأتى النطق بها إلا بعد كسرة، لا يمكن أن تسبق بضم. فهنا يجوز الإشمام وهو شوب الضمة بشيء من صوت الكسرة مراعاة للحال والأصل. الإشمام فيه جزء من الضم وهذا مراعاة للأصل لأن الأصل غزا يغزو، والإشمام أيضا فيه شيء من الكسر وهذا فيه مراعاة للحال لأن غزي الآن مكسورة العين للمناسبة كما بينا. قال ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبلا نظرا إلى الحال والأصل، والأفصح الكسر الخالص. هكذا قال الشيخ الحسن رحمه الله تعالى، ولكن الذي صرح به ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية هو أن الكسر ضعيف، والأفصح هنا هو الضم ثم الإشمام ثم الكسر، والوجه الثلاثة على كل حال جائزة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية وغزوغزوي كان، لذا يضم من يبدأ به والكسر ليس بحسن. وغزي غزوي كان لذا يضم من يبدأ به، فيقول أغزي والكسر ليس بحسن. ومعنى قوله ليس بحسن أنه جائز على ضعف، فالوجوه الثلاثة جائزة. والذي قاله ابن مالك رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو أن الأصح الأفصح هو الضم ويليه الإشمام ثم الكسر الذي رجحه الشيخ الحسن رحمه الله تعالى. وغزي غزوي كان لذا يضم من يبدأ به والكسر ليس بحسن. وغزي غزوي كان لذا يضم من يبدأ به والكسر ليس بحسن. قال الحسن والشيخ الحسن بن زين رحمه الله تعالى والأفصح والكسر الخالص نظرا إلى الحال. ابن مالك قال والكسر ليس بحسن، نعم، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الحسن. وعلل الشيخ الحسن رحمه الله تعالى أرجحية الكسر بالنظر إلى الحال وأصل الهمزة. الحال هو أن غزي مكسورة في الحال، وأن أصل الهمزة همزة الواصل الأصل فيها الكسر. شذ بالحذف خذ وكل ومر وفشا وأمر، ومستندر تتميم خذ وكل. قال وشذ بالحذف للفاء إذ بها حصل التكرار. هذا هو القسم الذي كان قد أرجأه لآخر الباب، ذكر في مقدمة هذا الفصل أن فعل الأمر أن بناء فعل الأمر على قسمين، منهما هو قياسي ومنهما هو شاذ، وأن القياسي على ثلاثة أوجه وقد فرغنا منها الآن، والآن نتطرق للوجه الشاذ وهو قوله وشذ بالحذف للفاء إذ بها حصل التكرار، أي تكرار الهمز الموصل لزوال الغرض. خذ خذ أصلها أخذ أخذ بهمزتين، لكن حصل تكرار للهمز، والهمز هو أثقل الحرف، يسمونه المهتوت لأن الناطق به كأنه متهوع، ولذلك تصرفت العرب فيه تصرفات كثيرة كما قال ابن برين رحمه الله تعالى والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة حذفوه وابدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون رفضا، فتصرفت العرب تصرفات كثيرة في الهمز لثقله. فهنا حذفت الهمزة التي هي الفاء أؤخذ، فلما حذفت زال الغرض من همز الوصل. أؤخذ همزتان، الأولى همزة وصل لكي نتوصل بها إلى الهمزة الثانية التي هي ساكنة، لكن حذفنا الثانية. فلما حذفنا الثانية زال الغرض من همز الوصل، لأن همز الوصل أصلا غرض به هو التوصل إلى الهمزة التي قد حذفناها والتي هي ساكنة، فبقي الكلام خذ. وهكذا كل، أصلها أؤكل. ومر، أصلها أؤمر. إذ قياسها كخرج، هذه أفعال كلها على وزن نصر، أخذ أكل أمر يأمر يأخذ يأكل، أفعالها كنصر. ومقتضى القياس فيها أن يقال أؤكل أؤمر أؤخذ. ولكن حصل الاستثقال الشديد بتكرار الهمزة، فحذفت الهمزة الثانية، فلما حذفت الهمزة الثانية زال الغرض من الهمزة الأولى التي هي أصلا إنما جاء بها للتوصل فقط إلى الثانية التي هي همزة الوصل، فبقي بعد ذلك خذ كل مر. قالوا خففت الاستثقال وكثرة الاستعمال، يعني أن سبب التخفيف هو استثقال الهمزتين اللتين افتتح بهما الكلام، افتتح بهما الفعل. وأيضا هذه الأفعال استعمالها كثيرا في كلام العرب، خذ هذا كثير جدا، كل العرب أمة كريمة تقول كل. فكثرة استعمال هذه الألفاظ من أسباب الحذف فيها. ثم قال وفشاء وأمر، يعني أن مر إذا دخل عليها العاطف يكثر فيها التتميم، أي رد الهمزة المحذوفة، نحو قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر لما دخل عليها العاطف و تممت، لماذا؟ لأن الثقل زال، الثقل أصلا حصل بهمزتين وقد حذفنا همزة ووضعنا مكانها واوا وأمر، فزال الثقل الناشئ عن تكرار الهمزة وأرجعنا الفعل إلى أصله، فقلنا وأمر وأمر أهلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني أنه كثر في فعل أمر بعد العاطف، إذا قلت فأمر أو وأمر التتميم، أي إثبات الحذف الحرف الذي كثر حذفه، ومستندر أي نادر تتميم خذ، يعني أنهم يقولون وخذ وقلما يقولون وأخذ، ويقولون وكل فكل وقلما يقولون فأكل، مستندر تتميم خذ وكلا. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، هذا باب عقده لأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. وتدخل في أسماء الفاعلين الصفات المشبهة، لأن التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة عائد إلى الصنعة النحوية، وأما في علم التصريف فلا فرق بينهما، فكلاهما وصف دال على الفاعل. وأما في النحاة في النحو فيفرق، لذلك في الخلاصة في الألفية قال باب أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة، فزاد الصفات المشبهة لأن الصفات المشبهة في النحو تختلف عن اسم الفاعل. قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه الصغى كسهل والظريف، وقد يكون أفعال أو فعالا أو فعلا، وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاكر جنوب ومشبه ذملا. كوزن فاعل اسم فاعل، يعني أن اسم الفاعل جعل من, من, من, من ثلاثة أقسام، الثلاث الذي ما وزنه فعل يأتي على فاعل من ثلاثة أقسام، اسم الفاعل يبنى على فاعل من ثلاثة أقسام، وهي الثلاثي، وهي فعل بالفتح لازمة كانت أو معداتا، وفعل بالكسر إذا كانت معداتا. ثلاثي على خمسة أنواع: فعل لازمة ومعداتا، وفعل بالكسر لازمة ومعداتا، والقسم الخامس هو فعل بالضم ولا تكون إلا لازمة، لأن فعل بالضم لا تستعمل معداتا أصلا. إذن فالفعل الثلاثي على خمسة أقسام، ثلاثة منها وهي فعل مطلقة لازما كان أو معدا يكون الوصف منها على فاعل، وفعل بالكسر إذا كان معدا يأتي الوصف منه على وزن فاعل، وبقي قسمان سنتعرض لهما إن شاء الله. قال: كوزن فاعل مقيس اسم فاعل جعل من ثلاثة أقسام، أولها الثلاثي الذي ما وزنه فعل بالضم، وهي فعل الفتح مطلقا كضرب فهو ضارب وجلس فهو جالس، هذا مثال لفعل بقسميها لأن ضرب معدة وجلس هذا الفعل لازم، فتقول ضرب فهو ضارب فتأتي بفعل المعدات ووصفها على فاعل، وتأتي بجلس وهي لازمة ووصفها على وزن جالس. وفعل بالكسر واقعا، فعل بالكسر إذا كان معدا فإن قياس اسم فاعله أيضا يكون على وزن فاعل، كشرب فهو شارب، علم فهو عالم، وركب فهو راكب، صعد فهو صاعد، ورحم فهو راحم. ففعل بالكسر إذا كانت معداتا قياس مصدرها فاعل. ورابعها، رابع الأقسام لازمه أي لازم فعل بالكسر وسيأتي، ومنه أي المضموم الذي هو خامس أقسام الثلاثي صيغة مقيس اسم الفاعل كسهل والظريف. نحن قلنا إن اسم الفاعل، إن قلنا إن الفعل الثلاثي على خمسة أقسام، لأن فعل توصف باللزوم والتعدي، وفعل توصف باللزوم والتعدي، فتلك أربعة أقسام، والقسم الخامس هو فعل بالضم ولا تستعمل في كلام العربي إلا لازمة. وذكرنا أن فعل بالفتح لازمة كانت أو معداتا قياس الوصف منها اسم الفاعل منها على وزن فاعل، وأن فعل بالكسر إذا كانت معداتا فيكون اسم الفاعل، يكون اسم الفاعل منها أيضا على وزن فاعل. أما فعل بالكسر إذا كانت لازمة فأخرها، سيأتي ذكرها. والآن خلص إلى الحديث عن الوصف من فعل بالضم، وذكر أنه يأتي على 12 وزنا، المقيس منها اثنان فقط، وبقية الأوزان مسموعة وليست مقيسة. قال: ومنه أي المضموم خامس أقسام الثلاثي الصيغة على أوزان ذكر الناظم منها 12 وزنا، والمقيس منها اثنان فقط، وهما فعل وفعيل، وبدأ بهما كسهل والظريف. سهل فهو سهل، وعذب فهو عذب، وصعب الأمر فهو صعب، هذا مقيس. وكذلك الظريف، ظروف فهو ظريف، شرف فهو شريف، جمل فهو جميل، سمج الشيء خبث أو قبح فهو سميج، وبهج حسن فهو بهيج، ثقل فهو ثقيل. هذان الوزنان مقيسان فعل وفعل. ثم خلص إلى الأفعال، إلى الأوزان التي يكون عليها سماعا، وعبر بقوله وقد يكون، تنبيها على أن هذه الأمثلة التي ستذكر ليست كالتي قبلها في الشيوع والكثرة، فقال وقد يكون. وقد يكون قليلا على أفعال كحمق فهو أحمق، وخرق فهو أخرق، حمق كالخرق، الخرق كالحمق وزننا معنا. فهنا الوصف من فعل بالضم جاء على وزن أفعال. وقد يأتي على فعال كحصنة المرأة وهي حصان عفت، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرذاء من لحوم الغوافل. وجبن الرجل فهو جبان، تأتي أيضا فعل بالضم على فعال، أو فعل قد يأتي على وزن فعل فتحتين كحسن فهو حسن وبطل فهو بطل أي شجاع. هذا سماع بابه السماع. المقيس في فعل بالضم وزنان فقط وهما فعل وفعل وفعل أولى وفعيل بفعل كما قال ابن مالك في الألفية. وكالفرات أي من هذه الأوزان التي يأتي عليها وصف فعل بالضم سماعا الفعال كالفرات أي الحلوي والزعاق أي المر وكالشجاع أي البطل وعفر. العفر الداهية والماكر يقال فيه عفر وعفريت فيقال عفر فهو عفر يعني أنه يأتي على وزن فعله. ومن هذا الوزن أيضا بدع لمن هو غاية فيما ينعت به وحرم وبه قرأ حمزة والكسائي وشعبة وحرم على قرية جمهور على وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعوا. حرام نعم من حرمة نعم فعل نعم كذلك. والحصور أن يأتي على وزن الفعول كحصور الرجل فهو حصور. الحصور الذي لا أعرب له في النساء وسجدا وحصورا الذي لا أعرب له لا حاجة له في النساء. والحصور من الإبل الضيقة الإحليل والإحليل مجرى اللبن. ويأتي على فعل كغمر غامر غمارة فهو غمر إذا لم يجرب الأمور من قوم أغمر وهي بهاء أن يقال للمرأة غمرة. قال القاموس إن الغمر يثلث فيقال الغمر والغمر والغمر يريد باتفاق المعنى. ويحرك بفتح المحرك ومفتوح العين. ويأتي الوصف من فعل بالضم على وزن فاعل كعقرة المرأة إذا كانت لا تلد فهي عاقر امرأتي عاقر. من عقرة بالضم فهي عاقر إذا كانت لا تلد. من الصفات المشتركة التي لم تؤنثها العرب الأصل أن تاء التأنيث في الاسم تكون فارقة بين المذكر والمؤنث وتحذف أو لا تأتي أصلا مع الصفات لا تذكر مع الصفات المختصة بالنساء لأنه لا حاجة للفرق فيها بين الرجل والمرأة فيقال امرأة حائض بغير هاء ولا يقال حائضة لأن الرجل لا يحيض أصلا فلا يمكن أن يوصف بهذه الصفة. وأما الصفات المشتركة فالأصل فيها التمييز تمييز المؤنث عن المذكر بالتاء فيقال عاقل وعاقلة مثلا كريم وكريمة لأن هذه الصفات مشتركة. وقد أحيانا لا يؤنثون بعض الصفات المشتركة بالتاء كعاقر يقال رجل عاقر امرأة عاقر كل ذلك بغير هاء مع أنها صفة مشتركة. قال العلامة المختار بن بنا رحمه الله تعالى في احمراره على ألفية ابن مالك وربما أتى كذا كما اشترك كلا تزوج عاقرا يا من ملك لا تزوج عاقرا. العاقر يقال في الرجل يقال في المرأة وهو من الصفات المشتركة التي لم تؤنثها العرب. قال وهو أي وعقر الرجل فهو عاقر أيضا يعني أن هذا يوصف به الرجل ويوصف به المرأة. وجاءك ضرب يعني أن فيه عقر بالفتح وعليه تكون عاقر مقيسة إذا كانت فيه عقر بالفتح تكون عاقر مقيسة، لأننا قلنا إن فعل بالفتح يقاس بها فاعل مطلقا سواء كانت معداتا أو لازمة، مفهوم؟ قال ونبها فهو نابه، نبها نابه، هذا هنا جاء الوصف من فعل بالضم على وزن فاعل، نبها فهو نابه. قال فأحبلها رجل نابه فجاءت به رجلا محكما. ووادع من ودع بمعنى سكن، أي من مجيء وصف فعل بالضم على وزن فاعل، قولهم وادع من ودع بمعنى سكن. قال فتملأ الهجم عفوا وهي واجعة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم، الهجم القدح، قدح الضخم. ويأتي وصف فعل بالضم على فعل بضمتين كجنوب، من جنب بالضم جنابة كأجنب، يستوي فيه المفرد وغيره، فيقال رجل جنوب وامرأة جنوب ورجال جنوب ورجلان جنوب. قال تعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا. وربما جمع، قد يقال رجال أجناب، قد يجمع أحيانا. وغرب من غروب صار غريبا. قال وما كان غض الطرف من ناس سجية ولكننا في مذحج غربان، تثنية غرب. ومشبه ثملة، يعني أنه قد يأتي على وزن فاعله، كسمش فهو السمج أي خبث طعمه، وبهج وبهي وبهج من بهج بهاجة حسنة. لا ثملة فمن المكسور، يعني أنه أن ثملة ليست مثالة، لأن ثملة فاعل بالكسر فهو ثمل، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود الوزن أن هذا الوزن الذي هو فعل يأتي في أوصاف فعل بالضم. بسم الله. قال وصيغة من لازم موازن فعلا بوزنه كالششين ومشبه عجلا والشأز والأشنب الجذلان، ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوم من فعلا. وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا. قال وصيغة من لازم موازن فعلا بوزنه، ذكرنا قبل أن الثلاثية في الوصف على خمسة أقسام، وقد فرغنا من أربعة منها، وهي فعل بالفتح مطلقا لازما كان أو معدا، وفعل بالكسر إذا كانت معداتا وفعل بالضم، وبقي فعل بالكسر إذا كانت لازمة. قال وصيغة من لازم موازن فعل بوزنه، أي الصيغة المقيس من لازم موازن فعل بالكسر وهو آخر هذه الأقسام بوزنه، أي بوزن الفعل، معتلا كان كشج، شجية فهو شج، أي فاعل فهو فاعل، فاعل فهو فاعل، وعمي فهو عمي، أو غير معتل كعجل فهو عجل، فيأتي على وزن، يأتي الوصف على وزن الفعل. وثمل فهو ثمل، وأشر فهو أشر، بطل فهو بطل، سكر فهو سكر. والشأز يعني أن فعل بالكسر قد يأتي وصفها على فعل، كقولهم شئز المكان فهو شئز، أي كثرت حجارته، مخفف شئز. ويأتي على وزن الأفعال كالأشنبي، شنب رقة في الأسنان أو عذوبة أو تحزيز يكون فيها عند حداثة السن. شنب من الصفات الممدوحة في الفم، فقيل ورقة في الأسنان، وقيل عذوبة، وقيل تحزيز. تحزيز الذي يكون في الأسنان عند أول بروزها كما هو معلوم. قال غيلان: لم يأ في شفتيها حوة لعس، وفي اللذات وفي أنيابها الشنب. يقال الشنب هو أشنب. قال الراجز: وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب. وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب. زرنب نبت طيب الرائحة، الحديث حديث مزرع زوجي: المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وكعور فهو أعور، وسود فهو أسود. الأفعال مقيسة في الألوان والخلق: الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأسود، الأبيض. مقيسة في الألوان وفي الخلق أيضا كالأعور والأحول والأعرج نحو ذلك. والأجنبي قال: والأعور والأسود. وتأتي أيضا على الفعلان. نعم، مقيسة الأفعال مقيسة في الألوان والخلق. شوف، هي فعيلة بالكسر لها ثلاثة أوصاف مقيسة. فعيل، وهذه مقيسة في الأعراض كفرح فهو فرح، وأشر فهو أشر، وباطر فهو باطر. والعرض هو ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالنفس غير ملازم لها. والعرض ما ليس بحركة جسم من معنى قائم بالنفس غير ملازم لها كفرح فهو فرح، باطر فهو باطر نحو ذلك. وأفعل مقيسة في الألوان كالأحمر والأسود. والخلق خلقة كالأشنب والأحول والأعور. والفعلان مقيسة فيما دل على حرارة أو امتلاء بطن كعطش فهو عطشان، وروي فهو ريان، صدي فهو صديان. فعلان مقيسة فيما دل على حرارة أو امتلاء بطن، فيما دل على حرارة أو امتلاء بطن كعطش فهو عطشان، صدي فهو صديان، روي فهو ريان. قال: شبع فهو شبعان، هذا يدل على امتلاء بطن، الشبع معروف. قال: والجذلان والعجلان والشبعان. وهذه الثلاثة مقيسة. ففعيل مقيسة في الأعراض، وأفعل في الألوان والخلق، وفعلان فيما دل على حرارة أو امتلاء بطن. وقد تجتمع وصفا لفعل واحد كجرب وأجرب وجرب. قالوا: جرب فهو جرب، وهو أجرب، وهو جرب. والمقيس هنا جرب، لأن الجرب من المرض من الأعراض. جرب مرض، جرب المقيس فاعل هنا، ولكن سمع أيضا هو أجرب، سمع جربان. شعث فهو شعث، وأشعث فشعث. لا، جرب ليس خلقة، لا، وليس ملازما أيضا. العوار ملازم، والحول على كل حال كان ملازما، لأن بلغني أنه يعالج لكن على كل حال لكن على كل حال هو هذه خلق، خلقة لازمة. العور معروف يعني، والحول حول نظر العين إلى أرنبة الأنف. قال ابن مالك: ونظر العين لأنف حول. الحول هو نظر العين إلى رأس الأنف، أن تكون اتجاه النظر متوجه إلى رأس الأنف. نظر العين لأنف حاولوا. قال العلامة ابن بنا رحمه الله تعالى في الإحمرار: وربما اشتراكنا نحو شعثي ونحو شعذان ونحو الأشعث، يعني أن هذه الأوزان المقيسة قد تأتي في فعل واحد فيشتق له وصف منها جميعا.